أيها الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الدرس السابق كان في المياه، وقلنا أن الماء الذي يجب أن يستخدم في الطهارة هو الماء المطلق، وتكلمنا عن الماء المطلق من حيث التعريف، فقلنا هو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، وأخذنا أمثلة عديدة لهذا الماء وما في حكم هذا الماء، كالماء الجاري والماء المحقون وماء البئر. وتكلمنا بعد ذلك عن أحكام هذه المياه إذا وقعت النجاسة فيها، فإذا كانت قرا فما فوق ووقعت النجاسة فيها ولم تغير النجاسة أحد أوصافها الثلاثة وهو اللون والطعم والرائحة فلا تنجس، أما إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة فيمكن تطهيرها بإلقاء كر دفعة عليه فما فوق إلى أن يزول التغير فتطهر، أما إذا كانت أقل من كور فنقول إذا وقعت النجاسة فيها سواء كانت النجاسة مغيرة لأحد الأوصاف الثلاثة أم غير مغيرة لأحد الأوصاف الثلاثة فتنجس لأنها أقل من كور، فتطهر أيضا من إلقاء كر عليها دفعة واحدة. وقلنا أن المراد من الدفعة أي الدفعة العرفية لا الدفعة الدقية. اليوم نتكلم عن ماء البئر وأنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. عندما نقول إجماعا أي بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك بينهم، ولكن هل ينجس بالملاقات؟ هل أن ماء البئر ينجس بمجرد الملاقات أم لا ينجس؟ فيه تردد، فيه تردد، والتردد إنما يكون في المسألة للتعارض بين الأدلة وعدم وجود ما هو مرجح بينهما. لكن قال المصنف قدس الله نفسه الزكية، قال والأظهر التنجيس، أي المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع، صاحب الشرائع عدم تنجس البئر بملاقات النجاسة، وأن حكم ماء البئر حكم الماء الجاري والكور. فإذا المصنف يقول والأظهر التنجيس، يعني يقوي جانب تنجس ماء البئر بملاقات النجاسة حتى لو لم تغير النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة. لكن كيف تطهر البئر؟ طبعا البئر يمكن أن نقول بئر على أنه مدكة، ويمكن أن نتعامل مع البئر على أنها مؤنث، فتأنيثها هنا تأنيث مجازي. بئر يمكن أن تقول هو مذكر ويمكن أن تقول مؤنث، ولكن تأنيثه مجازي. تقول بئر المعطلة وبئر المعطلة، فيصح على كلا التقديرين. قال وطريق تطهيره بنزح جميعه، أي بنزح جميع الماء. متى؟ قال إن وقع فيه أو فيها، شوف فيها هنا تكلم على أنها مؤنثة، ها لفظ هذه الاسم مؤنث. إن وقع فيها يعني في البئر، ويمكنك أن تقول وقع فيه فيصح، الضمير هنا يعود على البئر. قال إن وقع فيها مسكر، والمسكر هو الذي من شأنه الإسكار، إذا شربه الإنسان أدى إلى إسكاره. ولا فرق بين الإسكار بالقليل منه أو بالكثير. قال ما يطلق عليه مسكر، فإذا وقع في البئر نجست البئر، نجس ماؤها، فكيف نطهر هذا الماء؟ بإلقاء أو بنزح جميع مائها، بنزح جميع ماء البئر إذا وقع فيها المسكر أو فقاع. ما المراد من الفقاع؟ الفقاع هو الشراب الذي يتخذ من الشعير أو من الأثمار الأخرى. لا لا، هو يتخذ هذا الشراب من الشعير وسمي فقاع لما يعلوه بالفقاعات وهو الزبد، فنتيجة لما يوجد عليه من فقاعات وهو الذي يعبر عنه بالزبد سمي فقاع. يتخذ من الشعير، يتخذ من التام، يتخذ من التفاح، يتخذ من يعني ثمار كثيرة. لكن المشهور أن الفقاع هو ما يتخذ من ماء الشعير. ما في شنو؟ لا لا، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام ونجس. إينا. قال أو فقاع، وجاء في الحديث عن الإمام عليه السلام الصادق قال الفقاع خمرة استصغرها الناس، الفقاع خمرة استصغرها الناس، أو الفقاع خمرا خمر استصغره الناس. فإذا وقع في ماء البئر مسكرون أو فقاعون أو منيون ينزح جميع مائها من أجل تطهيرها، من أجل تطهيرها ينزح جميع مائها، المسكر والفقاع والمن أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور. الدماء الثلاثة يعبر عنها بهذا العنوان، وهي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. هذه الدماء الثلاثة إذا وقع أحد منها في البئر يجب نزح جميع مائها على قول مشهور بين العلماء. هنا أو مات فيها بعير أو ثور، سقط أحدهما في البئر فما، فكيف تطهر هذه البئر؟ ينزح جميع مائها بعد إخراج النجاسة، بعد إخراج هذا الثور أو هذا البعير الميت فيها، ينزح جميع مائها فتطهر. صار واضح؟ قال وإن تعذر استيعاب مائها، يعني تعذر استخراج جميع الماء، تعذر نزع جميع الماء، تراوح عليها 4 رجال، 4 رجال كل 2 دفعة يوما إلى الليل. ولماذا عبر بقوله تراوح؟ أي باعتبار أن كل 2 يريحان الآخرين، لذلك سمي بالتراوح. 4 رجال، 2 يعملان و2 يستريحان، فبعد ذلك العاملان يستريحان والمستريحان يعملان من الفجر إلى الغروب إلى أن ينزح الماء بكامله، فتطهر هذه البئر، يطهر ماؤها. صار واضح؟ قال وينزح كر، إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. إذا مات في البئر دابة، والمراد من الدابة ما يدب على 4، من الدبيب على الأرض، فما يدب على 4 وما يمشي على 4 يسمى دابة، أو حمار أو بقرة. ينزح كم؟ كر، والكر 1,100 رطل بالعراقي، أو 3.5 من الأشبار في 3.5 من الأشبار في 3.5، أو على رأي بعضهم 3 في 3 في 3. قال وينزح 70 أو بنزح 70 إن مات فيها إنسان، ينزح فيها أو ينزح منها كم؟ 70 كر، 70 كر عندكم دم هو الأصح، 70 دلوا، أي الذي يستخرج به الماء من البئر، 70 دلوا، هذا هو الأصح. هو 70 دلوا، لأن العبارة توهم قارئها على أنه كر، باعتبار قال وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة، وبنزح 70 يعني 70 كر، لكن المشهور أنه ليس كر وإنما دال، وبنزح 70 إن مات فيها إنسان، وبنزح 50 إن وقعت فيها عذرة يابسة. من هنا تتضح العبارة أنه عندما نقول وينزح كر أو بنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة، وإن مات وإن وقع فيها عضلة يابسة 50. فالمراد هنا من 50 دل وليس كران. بجنها. قال وبنزح 50 إن وقعت فيها عذرة اليابسة فدابات. والمروي 40 أو 50. نعم. أو كثير الدم أو وقع فيها كثير الدم كذبح الشاة. لو ذبحنا شاة ووقع دمها في البئر فحينئذ ينزح كام؟ من 30 إلى 40 و50. المروي من 30 إلى 40. لا لا مو 50 ربما على الاحتياط. ولكن قال والمروي 40 و50 أو كثير الدم يعني أو وقع كثير الدم كذب في الشاة. والمروي من 30 إلى 40 أي إذا وقع فيها دم كثير الرواية تقول على أنه ينزح من 30 إلى 40 دلوان. وبنزح 40 إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور. والمراد من السنور ما هو؟ القط الذكر يعني القط الذكر سنور. لكن باعتبار الاسم فيشمل الذكر والأنثى. باعتبار الاسم إيه؟ ولكن هنا المقصود منه أعم من كونه ذكرا أو أنثى هذا الحيوان يعني القط سواء كان ذكرا أم أنثى. ولهذا نقول شنو في النور لغة صحيحة في النور وفي النورة. لكن في النور في النور هو يشمل البنتين الذكر والأنثى. قال أو كلب أو كلب يعني إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه كالغزال كالقرد مثلا. قال ولبول الرجل ولبول الرجل ينزح كام؟ 40. لو جاء رجل وبال في البئر فينزح 40. نعم نعم 40 دول. وبنزح 10 للعذرة الجامدة يعني التي لم تنزح 10 من الدماء. وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليقين. دم الطير معروف لأن الطير دمه ليس كثيرا. عندما يذبح الطير دمه ليس كثيرا لأنه ليس من النفس السائلة ليس من ذوات النفس السائلة بخلاف الشاة بخلاف باقي الحيوان. الطير السمك نفسهما ليست سائلة. قال والرعاف اليسير. الرعاف معروف ما يخرج من الآن عند الإنسان. أحيانا الإنسان يرى دما يخرج من أنفه يسمى رعاف. فلو وقع هذا الرعاف في البئر فينزح لتطهيره 10 بلاءين. والمروي بلاء يسيرة يعني اليسيرة الأقل من 10 الأقل من 10. وبنزح 7 يعني وبنزح 7 بلاء لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت. تفسخت يعني تلاشت وتفرقت أجزاؤها هاي المراد يتفسخ. ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنوب ولوقوع الكلب وخروجه حيا فينزح كم؟ 7 من الدماء. 7 من الدماء. طبعا يبدو طبعا بالنسبة إلى اغتسال الجنوب إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين المن بعين المن والبول ونحوهما، وإلا وجب مدح المقدرات الخاصة لها، هذا كما ورد في المثالث. فإحنا فجأة يقول هكذا، لأنه لو وقع من المني في هذا البئر وجب نزعه بكامل، ولكن نقول الاعتراض أنه جاء الجنوب واغتسل في البئر غسلا اعتماديا، نقول غسله صحيح، ولكن هذا الماء يجب تقصيره بنزح سبع يد الله، ولوقوع الكلب وخروجه حيان، كلب وقع في البئر ثم خرج، وبنزح خمس يعني خمس من الدلاء لدرق الدجاج الجلال. والمراد من الدجاج الجلال والذي اعتاد على أكل العذرة أو أكل نجاسة لا درق الدجاج يعني خروج الدجاج، ما يسمى غائط يسمى درق. فالدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل النجاسات أكل العذرة حذرة الإنسان وما سوى ذلك، أما إذا تناول مرة أو مرتين فلا يسمى جلال، لا اعتاد، إذا اعتاد و صار درقه في البئر يمزح خمسة من الدلاء، وبنزح ثلاث يعني ثلاثة من الدلاء لموت الحية والفأرة إذا لم تتفشخ ولم تنتفخ، وبنزح دلو لموت العصفور، لموت العصفور إذا مات العصفور ينزح لتطهير البئر دلوا واحد. والمراد من الدلو قال والدلو أفضل وشبهه يقول ولبول الصبي الذي لم يغتدي بالطعام الرضيع يعني فينزح كان دلو واحد لا بشفع ما يقطع فانزح دلو واحد. وفي ماء المطار وفيه البول والعذرة وقرء الكلاب ثلاثون دلوا يعني لو وقع المطار وجرف معه قرء الكلاب والبول وما شابه ذلك من الجلسات وقع في البئر فينزح كام ثلاثون دلوا. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها أي باستعمالها على تلك البئر، صار واضح. فروع ثلاثة، الأول حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره يعني الحمار الصغير والحمار الكبير، الجمل الصغير والجمل الكبير لا فرق. الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف الناس، يعني لو وقع مثلا حمار وبقرة أو ثور أو بعير الاثنين وقعا معا فيضاعف الناس، نعم كل حسب المقدار الذي ورد فيه. وفي تضاعفه مع التماثل تردد، هل يتضاعف مع التماثل لو وقع بعيران مثلا او وقع مثلا او مات مثلا عفوا في ثوران مثلا او حماران تردد استعاض بين الأدلة. قال أحوطه التضعيف يعني والرأي الاحتياطي. وماذا التضعيف؟ إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أضعافها عن جملتها. فلو سقط فيها يد إنسان ثم رجله ثم رأسه ثم جسده فلا يجب إخراج أكثر من 70 دلوا من مائها، لأن الإنسان ينزح له 70. الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، نزح جميع مائها لأنه لا يجب كم ننزح مثلا لموت هذا الشيء مثلا أو لهذه النجاسة. ففي هذه الحالة نقول الأحوط نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل ينزح حتى يزول التغير، وقيل ينزح جميع مائها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها 4 رجال وهو الأولى، يعني نزح الجميع. فإن تعذر الناس فالتراوح. فالوضح قال ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة 5 أذرع. البالوعة يعني مخزن بيت الخلاء يسمونه بالوعة. فما بين البئر وما بين مخزن بيت الخلاء 5 أذرع. إذا كانت الأرض صلبة هذه يستحب، هذه في حال الأرض إذا كانت صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة، بأن كان مثلا عمق البئر 5 أمتار وعمق البالوعة 6 أمتار. ولكن لعل الأصح كما في الجواهر نقرا عن بعضهم هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة لا قرارا. قال وإن لم يكن كذلك فسبع، يعني بأن كان متساويين مثلا أو كانت البالوعة أعلى من البئر فسبعة بلا. ولا يحكم أصلا فسبع أدرى يعني. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. إذا لا نعلم بوصول ماء البالوعة إليها ما نحكم بنجاسته. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقا لأنه نجس، يعني سواء اختيارا أو اضطرارا لا يكون رافعا لا للحدث ولا للخبث. ولا في الأكل، ما نستعمل في الأكل إذا كان نجساً، ولا في الشرب إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، هذا إذا كانت الشبهة شبهة محصورة اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الإجمالي التي منها كون الأطراف كلها محل للابتلاء. عندي إناءان أحدهما فيه ماء نجس لكن لا أدري هذا أم هذا، فهذه شبهة محصورة عندي. لكن لو قالوا أن في مثلا موضع من المواضع أو مثل المساجد الماء الذي يستعمل فيه نجس، لكن ما أدري هل هو الذي يوجد هنا في المعامل أم يوجد في مدينة حمد أم يوجد في سترة أم يوجد في كرامة أم في المخشى أم ما أدري. ففي هذه الحالة هل يجب علي الامتناع عن كل المساجد؟ لأنها شبهة غير محصورة. إذن فقط في الشبهة المحصورة أمتنع عن الجميع، أما في الشبهة غير محصورة لا. قال وإن لم يجد غير ماءهما تيمم، وإذا لم يجد غير ماءهما فيتيمم. الثاني في المضاف يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.